أمي قالت لي إني مخاوي. أبقى مخاوي هتكدبها وتصدقني؟ ده أنا عبيط عادم وحياة ربنا. طب هات الشلم بقى. إيه وعتمد إيه وعتمد إيدك لتسرهالك؟ إيه البوابة دي؟ وأنت قلت حاجة؟ طب خد يا معلم خد الكلام اللي بيعجبك. شحاتة اتجوز ام امينة وبيجينا كل ليلة، وامبارح اشترى اللحمة من جزار تاني، وعايشين في التبات والنبات، وخلفوا صبيان وبنات. انبسط هات الشلم بقى. مخولتين الله يمخولك. خد الشلم اهو، خد اهو وخور بقى من هنا. والنبي مين فينا العبيط؟ اقعد بالعافية. عافية بدنك. الله الله الله حلاوتك يا أرض، احفظي معليكي. أم عوكل. نعم أم عوكل. الله تعدي على الدكان كده من غير ما ترمي التحية، ما تقوليش مساء الخير حتى؟ لا مؤاخذة يا معلم، أصل شحاتة جوزي منبه عليا ما كلمش حد. الله ده احنا يعني معرفت العمر كله فردوس غيرش الاسم كده بس. نحمده على كل حال. الله تبان عليك زعلانة ولا ايه؟ ايه بس مالي؟ شحاتة يا معلم. ماله؟ شحاتة ماله؟ مش ملمومة عليه خالص، قلبي مش مطمن عليه. الله، ما هو كل رمضان على الحال ده. لا يا معلم، السنة دي الحال زاد عن كل سنة. زاد يا دوبك بيفوت علينا نص ساعة في النهار يطل علي انا والولد ويسيب لنا الجنيه ويجري زي اللي يكون قرصها عقربه. الله ما صوته زي الجن اهو. ما هو اللي مدوخني ايه؟ كل ما اسمع صوته اطلع جري بالحيل عشان الحق اشوفه واكلمه، ما اعترلوش على اثر ابدا، زي ما تكون الارض انشقت وبلعته. انقطع قلبي وراه من الجري طول الليل. والله كتير عليكي قوي المرمطه دي يا بارادايس. يا دوس يا فردوس يا طعم انتي، كم مالك ومال الراجل الملاولي وده اللي زي دي اللي تعبان؟ ده انت برقبت وخساره فيه بقى. انا عاملاك اخ واقفه اشكيلك همي. الله تقوم تكلمني الكلام الخاسع ده؟ الله الله الله. طب وانثبتلك بقى ان شحاته ده خاين ومتجوز عليكي، ايه تطلقي منه وتتجوزيني؟ من بعد شحاته قطوعة منوعة لصنف الرجالة. الله بقى يا راجل يا قليل الحياة. الله أيوة يا خويا بلضم لي يا خويا. بلضم لي يا قليل الحياة. تقول لواحدة ستة على زلمة جوزها اتطلقي منه وتجوزيني؟ وماله؟ صدق شحاته جوزي يا ما وعاني منك، ابعد يا شطان. عرفتلك الواد المكتكت بيبيع ايه في الصندوق؟ ايه يا واد؟ بيبيع شحاته. ايه بيبيع شحاته؟ حطه في الصندوق اللي قدامه على العجله وداير بيه طول الليل. فدتك واكسه وانت كل مدى بتخيب اكتر. تعالي يا ام امينه الحي، شوف الواد لهبل جاي يقول ايه. سمعاه بيجيب سيره شحاته. الهي يا رب يكون عارف طريقه. ده بيقول لك قال ايه، الواد المكتكت حاطط شحاته في الصندوق وداير بيه طول الليل. يا ام فضلت لابد له كل ما يقف في الضلمه يروح فاتح لشحاته الصندوق يزعم منه زعقتين ويقفل عليه تاني ويجري بيه. تصدقي يمكن الراجل بيبرد بالليل قام فكر في حكاية الصندوق علشان يتسحر وهو دفيان. والنبي فكرة حلوة، كانش ياخدني معاها سليه في الصندوق. مش كفاية طفشتيني هنا حطفشيه من الصندوق كمان. شايف الواد بيقول ايه؟ ما تدقش يا اختي على كلامه، انا هخطف رجلي واشوف ايه حكاية الصندوق. رجلي على رجلك. We'll be right back. مش حتى انت عليك افكار. انا الاخرى نطيت من الكرسي اول امبارح ساعه ما كنا في الفرندا، ولا كنتش لسه قلت لي على السر؟ اتخضيت يا رب مش حتى قاعد قصادي. امال صوت مين ده اللي بيصحر هناك؟ هي حكايه جهاز التسجيل دي جت في وقتها عشان نقدر نتهنى مع بعض طول الليل. لولا الفكرة الجميلة دي كان زماننا في مشاكل ملهاش نهاية. أم عكل من ناحية، ونجف من ناحية، أم العجل من ناحية، وأم أمينة من ناحية. حوسة حوسة فعلا، طول ما الحس داير في الحتة تهدأ أعصابهم ويسكتوا عنك. الله سهيرة، احنا حسبنا روحنا ولا ايه؟ ليه في حاجة؟ انت مش ملاحظة ان الصوت اتقطع مرة واحدة؟ قصدك يكون حد قفش المكتكت وقفش اللعبة؟ ناولين الطبلة والجلدة، أما ألحق أشوف الحكاية. دي خبطة شحاتة جوزي يا اختي. أهلاً أهلاً أهلاً وسهلاً بالله. ما يجيلناش يا اخويا الا في عز الظهر. ام عكل، ايوه يا حبيبي، وضبيه هدمتين في شنطه عشان بسافر حالا. يا لهوي، مسافر على فين؟ قسم بالله وين؟ ليه بقى؟ فضلت تقولي وظيفه في ديوان، وظيفه في كوبانيه، وانت كلامك يا روحي ما بينزلش الارض. ازاي؟ اهل الحكومه خافت على التسحير لا يختفي، وقالت لازم نحافظ عليه لانه من التقاليد الشعبيه القديمه. وراحوا عاملين يا ستي ايه، مسابقه لتعيين المسحراتيه، عشان يعني مش كل من دب وهب كده يروح عامل مسحراتي. وبعدين لازم كلها شروط، شروط قاسية جدا: نشيط، سليم، صوته حلو، مان، حافظ أشعار وأدعية، وأخيرا لازم يكون متدين. متدين، حسن السير والسلوك. الأصل بقى يا دوسة. نعم. يا ستي قدمت أنا بقى في المسابقة دي وطلعت إيه؟ طلعت الأول. راحوا معينيني في السنبلاوين على طول. يا مصيبتي، الأول وفي السنبلاوين؟ امال اللي مش طلع الاول هيودوك فين؟ ما سياسه الدوله دلوقتي انها تهتم بالريف، تبعت احسن موظفينها واشطرهم في الريف. نص نص بقى، هم اللي بيخلوهم في مصر عشان ايه؟ يبقوا تحت عين الرياسات. بقى الشاطر يكون جزاتي وغربوه يا شحاته. دي كلها ايام بقى يا دوسه، وكل شيء يختب ثوابه. واسم الله يعني هيعملوا لك مهيه؟ وانا ببص لفلوس؟ ده أنا كمان كتبت لهم تنازل عن بدل السفر عشان تكون الرحلة من الليلة دي لليلة الوقفة كلها على حسابي لله في لله. طب وإن ما سافرتش هيعملوا لك إيه يعني؟ أبقى لا طول تصحر هنا ولا هناك. أنت عارفة بقى ما أقدرش أقطع يعني عوايدي، أتشائم بعدين. أما والله يا شحاتة بطلودة واسمعودة، كنا على دورانك في مصر ويانا ومش فاضيين تقوم توصل للسفر كمان. طب والنبي خدني معاك يا شحاتة. أخدكم معايا؟ وعليكم أنت بإيه؟ ايه ذنبكوا انت والواد تتشحططوا وراه في بلاد الغربه؟ هو احنا نقدر نعيش بعيد عنك؟ لا يمكن يا شحاته. لا الله يمكن. دهوسه، طب اسمعي، انا هروح اكتشف الجو واشوف ايه روح البلد اللي لقيتها يعني تنفع لكم، هخطف رجلي واجي اخدك انت وعوكل. واول ما اوصل مش هستنى، هبعت لي جواب على طول. بالمستعجل يا شحاته. بالمستعجل جدا يا روح شحاته. زهيرة حبيبتي. أهلا حبيبي. دلوقتي بس نقدر نعتبر نفسنا في شهر العسل. أم عوكل دخل مخها تمام إن أنا تعينت في الحكومة. تعينت إيه؟ مسحراتي ونقلوني في السنبلاوين. لكن يا شحاتة، مش دي أسوأ منك لما تضحك على واحدة بتحبها؟ ولما تحرمني هي مني تبقى أسوتها أكبر. الحب أنانية يا شحاتة. أم عوكل بتحبك. الحب أنانية لما يكون مفيش وراها عقل ينوره. الحب دايما قليل العقل، لكن لما يصادف ويعقل يبقى رحمة ونبل وتضحية. وش عرفك؟ يمكن أم عوكل قلبها كبير ولو صرحتها تقدر ظروف الله. دي فردوس مش ممكن تطيق ضرة، ولو كانت ملاك من السماء، ولو كانت زهيرة. بالترويض، بالترويض يا شحاتة بتحصل المعجزات. بالترويض يقدر البني آدم ينام مع الوحوش، يقدر ينام في حضن الأسد ويتلفح بالتعبان. الوحوش أرحم من البني آدم لما يقفل قلبه ويلغي عقله. وانت هتغير سنة الحياة، سنة الحياة الحب والتفاهم، إنما الحقد والحرب سنة العدم، سنة إبليس. مدام الناس قالوا الدرة كخة هتبقى عندها كخة مهما عملتي. أنا وإنت مسؤولين عن أم عوكل، لكن هي مش مسؤولة عننا. إحنا اللي جينا في طريقها مش هي اللي جت في طريقنا. لازم نقرب منها ونفهمها ونراعي شعورها. زهيرة خلينا هنا، لو فتحت النزناز ده هتتعبي وتتعبيني من غير فايدة. تفتكر؟ على العموم مش وقته، قومي بينا نتفسح. قطعت لك تذكرتين في تياترو الأزبكية. السلام عليكم يا معلم نجف. سلام أضعيك. انتوا مش كنت بتقول شحاتة حسوا تخاف من الحيط مرة واحدة؟ طب ان دليتك على طريقه تديني شرين؟ طبعا. او شحاتة مع الأفندي ده. فين الأفين؟ اسمع أفندي، صحيح شحاتة معاك يا سيدنا الأفندي؟ معايا ازاي بقى؟ هو قلم ولا علبة كبريت احطها في جيب؟ ده انا اللي جاي اسأل عن شحاتة. رحت الورشة لقيتها مقفولة، وقابلني جدع لهبل ده قال لي تعالى وانا ادلك على بيته. تعاد هنا اضعيك ليه انت؟ انت بتضحك عليا وتقولي شحاتة مع الفند ده؟ ما هو صبرك عليا انت يا سلفند. انت لما قلتلك شحاتة مسافر قلتلي ايه؟ قلتلك انا لسه امبارح مقابله بالليل. طب فين؟ في تياترو الأزبكية. ومع مين؟ مع الست بتاعته. طب الست بتاعته شكلها ايه؟ انت هتستجوبني يا جدع انت؟ اما عبيط وغلباوي صحيح. ايه رأيك بها معلم نجف؟ لقيت شحاته ولا لا بها؟ لا ازاي؟ اسكت انت عم انت. اصلا انا عبيط والمعلم نجف بيفهم كلامك كويس. ايدك بقى عشان انا معلم بقى. فعلا انا بفهم كلام العبط. تمام خد يا دشينين اهو. طيب اسمع سيدنا الافندي، تيجي معايا شويتين؟ على فين؟ على بيت شحاتة اهو، صدنا على طول اهو. حندهلك بقى على حد يكلمك حالا. يا ام عوكل تعالى تعالى. يا ام عوكل مين؟ الافندي ده بيسأل على الوسطى شحاتة. شحاتة؟ شحاتة مسافر يا اخويا. انا بسأل على الوسطى شحاتة الجزماجي اللي ورشته هنا في الشخاليلي. ايوه بقول لك مسافر. طيب والله تسمحي تخلي الست بتاعته تكلمني؟ وانت عاوز منها ايه؟ يا ست اعملي معروف، انا مش جاي العب، انا عاوزه في شغل. جايب له اكل عيش، هيعمل جزم لفرقه باليه، فرقه رقصه فرنجي، يعني حاجه بتاعت 200 300 جوز، مش مساله هايفه. فخلي الست بتاعته تكلمني. انت اسمك ايه؟ قولي لها الاستاذ جلال رشدي، زبون شحاته من 10 سنين. انا الست بتاعت. لا اله الا الله يا ست، واحنا بنهزر؟ انا عارف الست بتاعته كويس، لسه شايفها وياها امبارح ومسلم عليهم. وياها امبارح ومسلم عليهم؟ الله طولي بالي. وقابلتهم فين حضرتك؟ في التياترو، في تياترو الأزبكية. تياترو الأزبكية؟ خلصينا والله يا احسن، دي طلبيه مستعجله وفات على بالي اكلمه فيها امبارح، عاوزينها قبل العيد عشان الافتتاح. حاكم دي جزم للرقص مخصوص، محدش يعرف يعملها غير شحاتة. يا اخي رقصة بطنك عليك يا بعيد انت واللي وزه. الله الله الله الله، جري يا ست انت. ما تتلم بقى يا معلم ناجح. الله الله، يا اخويا تأجر عليا نسوان، جاي مأجر واحد افندي منفوخ زي الديك الرومي. خلاص يا الدلعادي انكشفت ملاعيبك. الست دي مجنونه. جني يلهبك منك لؤلؤ. الله الله، امشي من تحت البيت اللي حميته بطشت منك. بوسطة الست ام عقل حرم نص شحاته مدبولي. ايوه يا اخويا انا اهو. طب مستعجل منين يا الدلعادي؟ والنبي ترى الخدمه وتسمعني كده عامل معروف. بسم الله وين ربنا ينصرك يا شحاته وتكد عيدك كمان وكمان. زهيرة انا هاخد تاكسي وسافر السنبلون حالا. ايش معنى؟ الوادي الميكاتيك جه قال لي ان ام عوكر راحت تركب القطر. طب خدني معاك. مش معقول. ليه؟ صاحبك اللي انت مصيب على جواباتك من هناك لام عوكل ما يقدرش يستحملنا كام يوم. سالم ابو سلامه ده راجل مبسوط عنده عزبه وبيت كبير وراجل شرقاوي كريم جدا ده ما يصدق. طب ما اشتقتش للمشلتت وطواجن الرز المعمر؟ ما اشتقتش لجو الفلاحين والفسحه في الغيطان والقعده تحت التوته؟ بس احنا في ايه ولا في ايه؟ ما هو تاخدني معاك نخلص حكايه ام عوكل وبعدين نقضي كام يوم هناك. امرك. يلا بينا. يلا. ولا هيجي ولا اسمع على شوف اخويا واقف يلعب لي بالنحله وهو طول الباب ولا كاني بندهله. ايه ايه ما تسيبنا معلم اعرف انت بقى. الله الولاد بنحب جوزها. اه مش عاوزاك رايح نفسك يتجوز عليها ولا قطع السمكه وديله برضه الشريان. اسكت يا الله يخرب بيتك هيفضحني بجعيره في الشارع. ازيك هحاول بعين وحين. الله الله خد شيلي نقوه. اسكت خد شيلي. اه هات ما عبيط بسكت بشيلي هات. اسمع عاد روح لامك جري قول لها المعلم نجف عايزك تيجي حالا عشان تسافر معاه. اه اصل ام عوكل شورت عقلها والفار لعب في عباها وراح السنبلاون تتحقق بنفسها من كذب شحاته واحنا لازم نسافر معاه. فاهم؟ لا مش فاهم. مش فاهم. ما سمعتش حاجه. ده يتنكد عليك. هقول لك تاني. لا ناولني شالن تاني وانا عيد لك اللي قلته كلمه كلمه. يا ساتر خد خدك ربنا. انما قولي امي مصلحتك في السفر معاك. ياض مش ليها مؤخر اتعاب عند شحاته. ما يبحث لي بالسر كله. شحاتة بيديها 10 جنيه كل ليلة واقفة هيزوغهم منها السنة دي وإن ما كانتش تكبس على أنفاسه فارطة زي دي مش عطلهم أبدا. طب دي مصلحتهم ما عندش حاجة. ومصلحتك أنت عند أمي تساعدني تونسني تاخد علي حسي. أما أنك عبيط صحيح ما تخد بقى هتفتح لي التحقيق. ايوه يا سيد. تعرفش والنبي عنوان المسحرات الجديد اللي عينوه؟ لا المسحراتي. مسحراتي ايه يا اخوي؟ هو ايه قصده؟ هو انتوا ما عندكوش في البلد دي رمضان؟ ايه ده ايه ده بس يا انت هو روح لحالك. يلا توكل على الله منك له. يا باي يا بس تعالي يا ستي تعالي. نعم. انت بتسالي عن مين؟ قولي يا اخوي البلد دي ما فيهاش صخور. ازاي بقى؟ هو لولا الصخور مهم جدا كانوا عينوا له موظفين مخصوص. ما تمشي يا جدع انت وهو من هنا. الله هي فرجه ولا ايه؟ انت كنت بتسالي عن مين يا ست؟ عن المسحرات بتاع البلد يا اخو. شحاته؟ لا انت عارفه. يا سلام شحاته ده راجل طيب بشكل. شوف الظروف رخر اول ما نزل من القطر ما لقاش حد يستلقها غيري وخدناها صحفيه من يوميها. لو انت قاعد في المحطه دي على طول. اه تقريبا اشغالي عايزه كده. محسوبك سيد ابو سنه. اهلا وسهلا. في القطه اشتغل في بيع الاطيان اشتغل في كافه شي يجيب قرش من حلال اشتغل. اه كسيب وشاطر زي رصه شحاته تمام. ما هو حكى لي قصته من يوم امه ما ودته. انما قولي لي بقى. نعم. يا سلام شوف الكلام خدنا ازاي. هو حضرتك تقربي له ايه؟ الست جماعه. انعم واكرم. يا سلام على الكلام. مال اترس شحاته ما بيسكتش عن سيرتك ابدا. يا سلام شوف نيتك الطيبه خليتني احترت فيكي. دلوقتي تسالي شحاته عن سيد ابو سنه. اه ملوش صاحب في البلد غيري انا. أهلاً. انا اللي جبت له الاوضه اللي اجرها وفرشتها له بالحصيره والمرتبه والصندوق. يا كبدي يا شحاته اقعد على حصيره يا اخويا. ليه يا رب يعمل في نفسه كده؟ ده وسط قد الدنيا ده تحت ايده صناعيه فاتحين بيوت يا اخويا. وحيد الله يا شيخ هذا راجل درويش ابن طريق من قد شيء بيده التاه. يلا بينا يلا يلا يلا وديك عنده يلا. اطمنت يا ستي، شفت شحاتة قاعد فين وسمعت سيرتي من بق الاهالي اهو كده يا اخويا بلعت ريقي. امال عوكل سبتيه فين؟ وديته عندهم بدل الشحطاطة. وناوية تباتي هنا ولا ايه؟ يا ريت يا شحاتة. لا لا لا يا دوس انا مرضهاش. انت ترجعي بيتك في القطر اللي هيقوم بعد ربع ساعة وتقعدي كده مكرمة معززة لحد ما يفوت رمضان على خير وارجع لك. يا رب ترجع لبيتك بالسلامة يا شحاتة. يلا يا حبيبتي عشان أوصلك للقطر تلحقي تدخلي مصر قبل الليل. يا شحاتة شحاتة. الله، هو راح فين؟ مين؟ أنا يا شحاتة. ده انا بقالي مده طويله بدور عليك. ست زهيره عايزاك حالا. طب استنى يا اخي لما اغير هدوم المسحراتي والبس هدوم المفسحات. انما ايه رايك بقى؟ مش تبكت الدور على الست موكل؟ يا سلام يا سلام يا سيد، ده انا مش عارف اقدر خدمتك دي ازاي. من ساعه ما طبيت من مصر وقلت لي على اللي فيها وانا البت في المحطه. ايوه، اول ما وصل القطر عيني على الركاب فرستهم واحد واحد. يا سلام، وبالنباهه والمواصفات عرفتها على طول. خد خد ادي 5 جنيه. يا سلام، بس ما كنتش تحلف. ربنا يسترها، ربنا يسترها معاك. على الله تكون بلدنا عجبتك بقى. مال مال. ويا سلام على كرم سي سالم ابو سلامه، من ساعه ما وصلنا انا وزهيره فضلنا بيت دورين من بابهم يرمح فيهم الخيال. ولسه ده انتوا هتنبسطوا قوي. ايوه بس ان قعدنا. ادينا يا سيدي لبست، يلا بينا. ما عرفت الزهيره عايزاني ليه. هي بس قالت لي اندهله عشان في واحده ست من مصر مستنياك عندها. ست؟ انا لسه مركب ام عوكل القطر من ساعه زمن، يعني ما لحقتش توصل مصر، تكونش نزلت في المحطه الثانيه ورجعت. اقول لك الحق، ما شفتهاش. ما عرفش الست اللي بتقول عليها هي ولا مش هي. ايه ده؟ طب استنى بقى اما غير هدومي تاني. ايوه، بلاش دلوقتي لبس المفسحاتي لحد ما تخلص من ورطة المسحراتي. زهيرة، مين عندك؟ انا ام العجل يا استاذ شحاته. جت امتى دي يا زهيره وعرفت طريقنا ازاي؟ البلد صغيره والغريب له علامه واللي يسال ما يتوهش. وليك ايه عندنا؟ يوه، بقيت مقاولتي زي كل سنه، ال10 جنيه اللي باخدهم على الوقفه. بقيت مقاولتي جايه تاخديها هنا؟ مقاولت ايه؟ مش فاهم. ده انا اللي حقي اخد منك ال10 جنيه اللي خدتهم قبل رمضان. يوه، انت هتقصر معايا يا اسطى شحاته. احنا خدنا الكلام وسينا الواد العجل، ما شفتوش والنبي وانت طالع قاعد على الباب. اما هم طل عليه قال اسم الله على مقامكم اهبلوا في بلد غريبه. انا افتكرتها معوك. اعوذ بالله، ده انا جوز واحده وحشه بالشكل ده. على العموم انا يهمني تكون درتي حلوه لاني نويت احبها عشان خاطرك. اسلم خاطرك يا زهيره. خش خش يا عيد، خش. اس شحاته اهو. الله، نجف. ايوه نجف اصلا شحاته. على العموم انت والعجل واحد. بس انا مش لوحدي يا حدي، مع المفاجاه الكبيره. ادخل ام عوكل. ام عوكل؟ ادي الجمل وادي الجمال، ادي شحاته وادي الست الجديده. ست وقعت يا شحاته ولا حد سمع عليك؟ ايه الحكايه؟ انا مش مركبك القطر. خدت طب الانجاب. تقابلك وتاخدك على عقلك وتعمل لنا شربه الملعوب، وبعدين تنزل في المحطه الثانيه وتلف وتيجي معايا انا. حلوه دي. هتنكر تقول ايه؟ الست دي تبقى ايه واللي جابها هنا ايه؟ انت يا وليه يا ام العجل. نعم. مش قابلتيني على مدخل البلد وعملت انك انت جايه في زياره ناس قرايبك وحلفتيني اجي اوصلك وجيت لقيت الست دي هنا؟ انا مش فاهمه ايه الحكايه. انت يا ستي اللي اسمك ام العجل انت. نعم. خد ال10 جنيه بتوعك من فضلك اهم، وانا راجع مصر حالا. ايوه يا اختي، هات ال10 جنيه بتاعتي. هاتي. التمثيل فن جميل مش فن مقالب وخراب بيوت. انت فهمتيني غير كده خالص. طبعا. ما فهمتنيش اني جاي امثل دور اخرب بيه بين ست وجوزها. انت فهمتيني ايه؟ تمثلي؟ صدقيني يا ستي يا حلوة، انت جوزك مظلوم، لسه داخل قبلك دلوقتي بدقيقه واحده بس. صحيح. وانا تلميذه في معهد التمثيل، وست دي جات ادتني عربون 10 جنيه عشان اجي هنا اتفق على حفل التمثيل هتعملها مدرسه في البلد دي، لكن دلوقتي بس فهمت الدور اللي كانت عايزاني امثله، واديني رجعت لها العربون قدامك. انت حره ان شاء الله مع انك مثلتي، وما دام انا خدت فلوسي ما يهمنيش. الله جرى يا ام العجل. اسمع يا معلم نجف، خرجني من الموضوع ده. ام عقل بتحبش حياتها وماسكه فيه بايديها واسنانها، مش هتقدر تخلصها منه ابدا. الله. وانا يا اخويا تبت مخرب بين راجل ومراته ابدا، ده حتى والنبي حرام. اكبر حرمانيه. يا لومنجيه بنت الابلسه، خديني معاك يا شابه بدل نازله معاك. وانا كمان وياك، خليتكم بعافيه يا شحتات يا حبيبي. مع السلامه يا دوسه. مع السلامه. منين يا تعب باني، امسك روحك لا تطلع. Beside the river Nile, my heart belongs to Cairo. Oh Cairo, where I have found my smile. Take me back to Cairo beneath the silver moon. I left my heart in Cairo. Oh, Cairo, the day I harvest you. جرى ايه يا اسطى؟ هو الراديو بتاعك منفذ الافرنجي على العربي؟ لا يا ام العجل، دي الغنوة هي اللي سكلانس. يا اختي مالك طير كده ليه؟ ما تهدي شوية يا اسطى، قلنا بتقفل لنا الزيطة دي خلينا نعرف نتكلم. تعرف انك حلوة يا ست ام عقل. انتي احلى. يا سلام يا سلام على طيبة قلبك وحبك لجوزي. وانتوا لولا صراحتك يا شابة وحقانيتك كانوا بوزوا الاخص دول خربوا عليا والنبي. طبتي يا اختي خلاص، طوبة نصوص يا رب. هو زفت نجف اللي غواني، حاطط عينه منك ولازم يفرقك من شحاته عشان يتجوز. ده جنازه البعيد اما تشيله، ده ضفر شحاته برقبته. مش انا يا اختي اللي جوزتك لشحاته؟ يا اختي يعني زي ما عمرتيها عاوزه تخربيها. طبتي يا اختي خلاص طب. قولي لي يا شابه، انت اسمك ايه بقى يا اموره؟ اختك زهيره. يا اختي عاشت الاسامي، تعرفي والنبي قلبي حبك، انما لو كنت طلعت ضرتي بحقي وحقي كنت كلتك بايديا واسناني بالهنا والشفا. ان جيتي للحق تتاكلي اكل المزيه خالص والنبي قلبي حبك يا شابه. يا بختك يا شحاته، انا عارفه حظك قايم كده ليه. قطيعه تقطعك يا ناجا، اول امبارح برضو جه لعب عليا لعب، انما كانت مكشوفه قوي. قال جاب راجل ينادي من تحت البيت ويسال على شحاته. قلت له مسافر. قال لي طب انتهي الست بتاعت. قلت له انا. قال لي ده انا عارفها ولسه مسلم عليها امبارح وهي وياه في التياتر. وقال فرجي على الكلام اللي مخون، وقال محموق قوي عشان حضرته صاحب فرقه رقص. رقص؟ مش عارفه كده اسمه ايه يا اختي. اسمه رقص ايه؟ افرنجي؟ ما انا عارفه اسمه ايه. باليه قصدك؟ باليه. وقال حضرته عاوز 200 300 جوز جزمه للفرقه، ولا حدش يعرف يعملهم غير شحاته. قلت له قديمه يتنسلوا على نافوخك يا بعيد. ياه. امال 300 جوز؟ امال يا حبيبتي، ما هو شحاته جوزي بقى طلبياته كلها كبيره كده ما شاء الله. امال يعني الشغلانه دي لو كانت حقيقيه يبقى مكسبها كام تقريبا؟ قولي يا ست، جوز الجزم بتاع التمثيل والرقص يعني بيبقى نظام تاني خالص، يعني يمكن يكسب في الجوز 2 جنيه. ياه. طب ما يمكن الراجل يكون طالب الشغل ده حقيقي، وبعدين تضيعي على جوزك 500 جنيه مكسب. مش كان حقك تقولي له؟ هو مين ده؟ داش حدا دماغه حديد. لما يكونوا 5000 جنيه مش 500، مش ممكن يسيب حكايه السحير دي ابدا يا اختي. لازم يسحر الناس. امال ايه ده؟ بيت جدوده كده وبيت عيلته من الاول للاخر، ده مبدا. لكن انا بقول برضو انك لما توصلي مصر تفتكري اسم الراجل اللي جالك ده وتحاولي تتصلي بيه عشان يمكن يكون عايز شغل حقيقي. يا ست، هو قال لي يا ستي اسمه ايه؟ اسمه جلال رشدي ولا راشد ولا من جلال؟ فعلا جلال راشد، ده صاحب فرقه. الله، هو حضرتك تعرف في الموضوع ده اكتر مني. اكمنك بقى ليكي في التمثيل والرقص مش كده؟ لا. ولا التمثيل بس اللي تعرفه فيه؟ لا ابدا. انا لا بمثل ولا برقص، انا لسه بتعلم تمثيل. يعني لسه في مدرسه التمثيل؟ ايوه. امال يا اختي بتسالي والطقاسه على الرقص وجزم الرقص ليه؟ اصل بابا فايت لي قرشين مش بطلين، ومحتاره اشغلهم في ايه بدل ما اركنهم في البسطه. يا ريت سي شحاته يدخلني معاه شريكه واشترك معاه في طلبيه سيدي. اكلمهولك يا عليا اكلمهولك يا نظري ونستلزم الامر اول ما نوصل مصر نشديله طلغراح. يا بختك يا شحاته يا بختك. انت دلوقت عاوز مني ايه؟ ما سبتنيش اسافر معاهم ليه؟ معاهم مين هم؟ تركب مع الحريم؟ ايه؟ فاكر نفسك لسه صغير؟ عيب على شنبك اللي بتلعب به النطة. وبعدين بقى طب هم سافروا لوحدهم سيبنا سافر انا كمان بقى. شوف بقى ايه؟ انا مش حسيبك الا لما اقطع فرط نزنازك. ما هو نزنازي مش هيتقطع ابدا طول ما فردوس دي على ذمتك. تفتكر انا لو طلقتها ترضى تتجوزك؟ قاطع دراعي احلق شنب. لا دراعك ما يهمنيش. إيه؟ شنبك ما يسواش نكله. الله الله. تدفع 1000 جنيه وطلقها لك. مستعد بس يدفعوا لك على قد مأذون لما تطلقها بالتلاته. ودي الشطاره منك دي خيبه. ايه الشطاره؟ ان يكون قدامها السكتين وتختار. اطلقها عشان اديها حريتها مش عشان احرمها عليا. الله. اللي كانت رغباك تروح لك ونديتك بالصرمة القديمة. الله الله. ورجعت لي تبقى ترمي نفسك في نايبة ولا تورنيش وشك خالص. ماشي يا شحاتة وانا قبلت. فلوسك اول ما نوصل مصر على يد المأذون. اتفضل يا استاذ جلال. حضرتها الست حرم القصة شحاتة. تشرفنا قبل كده يا فندم يوم ما لعنت ابو خاشق. لا مؤاخذه يا استاذ الظروف جت كده بقى. زي ما فهمت حضرتك في التليفون احنا بعتنا تلغراف للقصه شحاته وزمانه جاي في الطريق. وبرضه زي ما فهمتك في التليفون اشرح لست معوكه مساله التياترو لانها كانت سبب زعلها مني. يا اختي الحقيقه دي كانت ملابسات عجيبه جدا. بالليل في التياترو شفت واحد الخالق الناطق شبه لسطة شحاتة تمام. إيه؟ ما يفرقش عنه إلا إنه لابس نظارة. فسلمت عليه على إنه شحاتة والراجل سلم عليا برضو على اعتبار إني يمكن أكون معرفة وتايه عن باله. وكانت جنبه الست بتاعته فسلمت عليها على إنها طبعا مرات لسطة شحاتة. وبعد ما مشوا على طول ضربت في دماغي حكاية الطلبية. صبحت من نجمة دور على شحاتة. والست معوكل بقى ادتني اللي فيه الاسم والنصيب. يا اخويا يخلق من الشبه 40 حصل خير على كل حال. والله يا ست معوكل انا مبسوط جدا من تصرفكم. لازم الست العاقلة المدبرة تهتم بشؤون جوزها لان مصلحتهم واحدة. ان جيت للحق يا اخويا الفضل كله للست زهيرة. ما شفتهاش الا النهاردة الظهر لكن تقولش محبتها نزلت في قلبي كده زي ما تكون اخت تمام. اول ما حكت لها الحكاية وسمعت اسمك عرفتك على طول وفهمت ان المسألة فيها غلط. دورت على نمرتك في دفتر التلفون وكلمتك على طول. اصلا انا هدخل شريكة في الطلبية دي اذا قبل لسطة شحاتة طبعا. يكتسب الحكاية دي علينا. طيب هو شحاتة جاي على هنا ولا على بيته ولا على الورشة؟ على هنا. ما احنا كتبنا له العنوان في التلغراف. زهيرة زهيرة اسمحي انا سامع رجلين على السلال لازم شحاتة وصل. اما قوم افتح له. لا اسمحي تعال هنا قبله. حكم هو هنا دي اسمحيني بس تعالي. لازم ناخده بالسياسة وبالحيلة. انا حروح جري على البيت اخد مفاتيح الورشة والف على الصناعية المهم واجمعهم. يكون انت بقى يا حبيبتي شرحت له الموضوع هيلاقي كل حاجة جاهزة. ما يعرفش يفلفص مننا بعد كده. طب هو وصل اهو. طب هتنزل ازاي؟ هنط من البلكونة. يا خبر ما تخافيش شقتك على الارض. ما تخافيش على اختك انا عفريتة زي جوزي. خليتك بعافية يا حبيبتي خليتك بعافية. اهلا قصة شحاتة. حمد لله على السلامة. الله ده انت مش لوحدك. الراجل ده جاي هنا يعمل ايه؟ لا انا مش جاي عواله. انا جاي اخد حقي زي ما هو خد حقه. ايه حقك وحقه ده؟ هو خد الالف جنيه وانا خدت الورقه دي. شوف ورقه غاليه قد ايه. خلاص اتحلت العوده. فينك يا فرادايس يا دوسه يا عتره؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا. الراجل ده بيقول ايه؟ بقول لك خد الالف جنيه وطلق لي فردوس. شحاتة افهميني يا زهيرة الكلام اللي بيقوله الراجل ده حصل؟ حصل. حلو. تبقى انت كمان تتفضل تخرج من هنا حالا. زهيرة مالكش كلام عندي. افهميني بس يا زهيرة. اللي بيع مراته وشريكة عمره حرام يتسمى انسان. اتفضل بره. زهيرة زهيرة اسمع مني كلمة واحدة. عجايب يا ست زهيرة انت اختها ولا ضرتها؟ لغاية اللحظة دي كنت مرات شحاتة لكن من دلوقتي انا اخت فردوس وبس. ولا يمكن اعيش على ذمة شحاتة لحظة واحدة. اللي يبيع شريكة شبابه وأم ابنه الوفية الطيبة اللي بتحبه من كل قلبها يبقى حرام الواحد يبص في وشه. صغيرة، أنا ما بعتهاش، أنا ما حرمتهاش على نفسي حرمة التأبيد. أنا حبيت أقطع نزناز الراجل المجرم ده. الله، حبيت أفهمه إن فردوس بتحبني لأنها بتحبني، مش لأنها مربوطة بيا، مش لأنها مراتي. حبيت أثبت له إن فردوس لو ما ربطهاش بيا عقد الجواز قلبها هو اللي هيربطها بيا. والفلوس اللي خدتها منه الألف جنيه دول مش تمن طلاقي، أنا ختمته عند المحامي على ورقة معايا إن المبلغ ده على سبيل الرهان، إذا فردوس رضيت بيه هو وسابتني أرجع له الألف جنيه. وإذا رجعت لي أنا يبقى حلال علي فردوس وحلال علي الألف جنيه، ومع ذلك أنا مستعد أديله الفلوس ونقطع الورقة ورجع فردوس من قبل هي ما تعرف أي حاجة. لا لا لا حيدي، لكن أنا مش مستعد والاتفاق لازم يمشي. خد فلوسك يا إبليس. الفلوس يا شحاتة دي حقك. أم عوكل دوس لسه هنا؟ أنا ما عرفتش أنط من البلكونة، رجعت أشوف مين اللي جه مع شحاتة، سمعت كل دار كلمة كلمة. زهيرة أنت من النهاردة أختي وعز من أختي. إيه؟ عوكل عين اليمين وانت عين الشمال. وشحاته؟ شحاته ده حبت عيني من جوه. فردوس زهيره مش معقول، دي معجزه. الحب يعمل المعجزات يا شحاته، ما دام بنحبك احنا الاثنين يبقى كل شيء ممكن. انا فوقت، الله، انا تبت، انا دلوقتي بس بقيت انسان طبيعي. اتحلت عقدة شحاته. وفلوس؟ خد غور بفلوسك. لو النبي واللي نبى النبي نبي لازم احرق قلبه عليهم. الله، ان كنت انت مستغنى عنهم الفلوس دي هاتها لي، انا اولى بيهم. عندك حق، خديهم الله يملاهم لك بركه. انا تضحكوا عليا عصابة الصوت اخرج. ايه؟ طب خد يا شحاته. شحاته اللي مصرف في ايدك انا. ايه ده؟ النجده خد من المسدس، حط كاتش في ايديه. لك عمر شحاته. يا من انت كريم يا رب. لكن مين اللي نده البوليس؟ انا العين. وهو في غيري؟ انا شفتك داخل هنا ويا نجف، قلت مش هتختم بخير، رحت طالب لكم بوليس النجدة. يا سلام يا سلام يا عجل يا سلام، انا مش عارف اكافئ معروفك بايه. اتجوز امي. استنى عالظابط، عالظابط، قبل ما تاخدنا عالظابط خد الراجل النصاب ده قدامي، ده مجرم قراري، ده باع مراته، في دين ولا قانون يسمع بكده؟ مش عيب تبقى راجل شنبك كبير وكذاب. عملوا مأمرة عليا، سرقوا مني 1000 جنيه، 1000 جنيه عبر الظابط، تعويشت العمر كله فلوسي. الحكاية عبر الظابط. فضل معانا يا استاذ حاتم، بالتحقيق تقدر تقول كل حاجة عندك. يا سيادة الضابط، أنا يا فندم مندوبة جمعية الحماسة النسائية. أهلا وسهلا. أنا سمعت إن النيابة بتحقق في موضوع شحاتة متولي بائع زوجته والمنتحل شخصية المسحراتي والمرتكب لجريمة تعدد الزوجات، فهل تسمح سيادتك تقولي إيه نتيجة التحقيق؟ التحقيق يمكن يخلص دلوقتي، اتفضل استريح. بس أنا أخشى إن النيابة تفرج عنه. والله يا فندم ده شغل النيابة. بس دي تبقى كارثة اجتماعية، ده مجرم خطير. أنا نظمت ضده حملة ضخمة لإثارة الرأي العام، أنا جمعت جميع مسحراتية القاهرة ومضيتهم على الشكوى دي عشان يثبتوا إن الراجل ده عمره لا هو ولا أجداده كان فيهم حد مسحراتي. يا عم إبراهيم صنقر. يا عم علي بشعليلو. يا عم زنفل. يا عم بهلول. يا عم أبو سريع. أنا يا فندم اتفضل. أنا مصدق حضرتك، مفيش لزوم للزحمة دي كلها. أفتكر أرجوك يا فندم. طب معلش خليكوا برا دلوقتي. وانت يا شابة محروقة كده ليه؟ رايحة لمال الخلق دي كلها ليه؟ يا اختي بينك وبين شحاتة ايه؟ في الترباية. يا ساتر يا رب. يا ستي أنا بقرر حقائق، انا بكتشف جرائم. ما تصدقهاش يا حضره الضابط، شحاته اجداده مسحراتيه من 500 سنه من عهد صلاح الدين الايوبي. ايه الايوبي؟ ما شاء الله. وحضرتك بقى تطلعي مين؟ حضرتها ست ام عوكل، حرم لوسطى شحاته. ام عوكل، هو انت يا مسكينه بقى انا جايه دافع عنك ضد الخاين المجرم تقوم انت تدافع عنه؟ انا جايه اخلصك من شروره واسامه. تصور يا سياده الضابط يكذب عليها ويقول لها الحكومه عينتني مسحراتي في السنبلاوين. حصل يا ام عوكل؟ ابدا ما حصلش. اخش عليكي برضو بتنكري باسم الحماسة النسائية. اتكلم يا شاب. هي حرة يا سيادة المندوبة الله، ولو سرق الزوج من زوجته برضو ما نقدرش نقبض عليه إلا إذا هي بلغت. صح. حرة ازاي يا فندم؟ إن ما كانتش عايزة تثبت الحقيقة إحنا نثبتها. يا سيادة المندوبة أرجوكي أرجوكي هدي نفسك شوية. أجيب لسيادتك ليمون؟ لا لا متشكرة جدا. يا شاب أنا بدي أفهم بس يا حضرة الظابط، إيه الست دي؟ إيش عرفها بدخايلنا وأخبارنا وحياتنا؟ دلوقتي يا ست تعرفي. ام عوكل ام عوكل يا رب مبروك النيابه افرجت عن شحاته. تفكرش دي ضرتك اللي اسمها زهيره؟ ايوه امال حضرتك مين؟ انا ملاك الرحمه اللي جاي ينور بصيرتكم ويفتح لكم طريق الخلاص. انا مندوبه جمعيه الحماسه النسائيه. سيبك منها، تعالي قوليلي فين شحاته قبل اهو جاي قدامك اهو. تعالى يا شحتوته، الف مبروك يا استاذتنا يا نورت بيتنا. يا حضره الضابط افندم ارجوك انا اطلب القبض على شحاته بتهمه الاجرام الاجتماعي. الله، ومين الست دي يا حضره الضابط؟ ده راجل تزوج 6 مرات في 6 سنين. ارجوك يا فندم تهدي نفسك، هدي نفسك يا ست المندوبه. انا فاهم انت عاوزه تقولي ايه. ربنا لما اباح تعدد الزوجات اباحه للضروره، شرعه لمرض الزوجه او لحاله الحرب لما يصبح فيه ارامل كتير وايتام محتاجين الى رعايه الرجال. وبالتاكيد ان استعمال الرخصه دي من غير ضروره يعتبر جريمه اجتماعيه. انا فاهم ده كله يا فندم، لكن للاسف ما فيش في قانوننا اي عقاب عليها. والله يا حضره الضابط انا كنت معذور وربنا هو اللي يعلم. وكمان لك عين يا دكتور شديد. اتفضل دكتور شديد. ايوه. وانت الله يأذيك زي ما أذيتني يا شيخ. لا مؤاخذه يا سياده الضابط، انا لا دكتور ولا يحزنون، بس هما كده بيحبوا يدلعوني. اهو ده يا سياده الضابط هو اللي اداني جميع تفاصيل جرائم شحاته. انت اعمل ايه يا شحاته؟ ما انت غبت عليا 5 سنين، خدت جلسه واحده ولا تنتهاش، خليت الفار لعب في عبي ولقيت عنوانك لسه ويايا، رحت مدعبس عليك وقعدت اشمشم على اخبارك، عتقت في الواد الاهبل المجنون اللي اسمه العجل، راح واخدني على امه ومود اسم الله على مقامك يا حضرة الضابط حتة خضة إنما عقر. ما تفتحش بقها إلا بالبنك نوت. طبعا قول لقمتها اللي فيه الاسم حكيت لي حكاية شحاتة من طق طق لسلام عليكم. يا مسيح في الحقيقة ضميري أنبني قوي لاني انا اللي اشرت عليه بالشورى المهببه دي. هي مهببه. رحت واخد ديلي في اسناني وجري على جمعيه الحماسه النسائيه. قامت الله يسترها الست المندوبه اول ما سمعتها مني راحت واخده هي كمان ديلها في اسنانها وعملت اللازم زي ما سيادتك شايف. يا رجال الصحافه، يا مصوري الجرايد، اتفضلوا صوروا شهريار العصر الحديث. ادي الجزمجي اللي عمل مسحراتي عشان ينتهك حرمه شهر رمضان. هو يا ست هانم ربنا حرم الجواز في رمضان. حضرته باع مراته بعد ما اتجوز عليها 6 مرات. يا جماعه الست دي متحمسه جدا، الست دي بتبالغ في حكايتي. انا كنت ضحيه ازمه نفسيه، حاولت ان انا أعالج الأزمة دي بطريقة غلط وأديني بدفع تمن غلطتي، بدفعه من راحتي وسمعتي وكرامتي. أنا غلطان غلطان. لا لا يا فندم، مش كفاية أبدا كلمة غلطان، قول أنا مجرم. تسمح لنا يا سيادة المندوبة نسأله بعض أسئلة؟ أمال يا فندم أمال، الصحافة لازم تاخد دورها. بعد إذنك يا حضرة الضابط. ثقافتك إيه يا أستاذ شحات؟ ما دخلتش مدرسة؟ إزاي؟ أنا SKMZ. يعني إيه دي بقى؟ يعني صائد كفاءة من زمان. طب إزاي نشأت عندك هواية تعدد الزوجات؟ أقولك بصراحة انا كنت بنتهز فرصه. ايه هي الفرصه دي؟ الراجل المجنون اللي واقف قصادكم ده اللي اسمه الدكتور شديد قال كلمة خدتها حلقة في ودني. قال لي انتهز فرصة وجود ستات يقبلوا يتجوزوا راجل متجوز ومخلف. سجلوا عليه، سجلوا عليه هذا الاعتراف. شحاتة بيقرر انه كان بينتهز فرصة التخلف الاجتماعي للمرأة. يا ست هانم، وانا لقيت قانون، قانون يمنعني من الجواز واتجوزت؟ هو انا رفضتني ست من اللي انا اتجوزتهم وغصبتها على الجواز؟ ايه؟ فصل لنا والله اكتر معنى عبارتك انا كنت بنتهز فرصة. اسمع يا سيادة الافندي، انا طلعت من صغري اقرا في الحواديث عن ملوك زمان. كنت استعجب قوي ازاي يبقى عندي الواحد منهم حرملك مليان جواري بالعشرات وبالميات. كنت اسأل نفسي ايه اللي خسر الدنيا، ايه اللي حرمنا من الحاجات الحلوة دي. فلما كبرت وعقلي اتنور عرفت ان ثورات الحرية، عرفت ان حقوق الانسان قضت على العبودية وشطبت على مسألة الجواري. في الوقت نفسه لقيت الجمعيات النسائية بتكتر، حقوق المرأة كل مادة بتاخد مكانها في المجتمع. قلت في نفسي الله يا هادي شحاتة، كلها يومين وزي ما انتهى عهد الجواري هينتهي كمان عهد الجواز بأكتر من واحدة. أظن ما فيش اعتراف بالشذوذ الخلقي والانحراف النفسي أوضح من كده. واسمحوا لي بقى أرمي قدامكم آخر مستنداتي. يا ست فردوس. نعم يا أختي. ابنك من شحاتة اسمه إيه؟ عوكل للدنيا. أنت يظهر بتحب اسم عوكل قوي يا شحاتة. قوي قوي قوي، أجدادي كلهم اسمهم عوكل. وعوكل بقى ده الـ11 ابن للدنيا يا حبيبتي. بس ابنك مش آخر عوكل في الأسرة يا ست فردوس. مش فاهمة قصدك. لا مؤاخذة يا استشحاتة، لا مؤاخذة يا ست فردوس، ولا مؤاخذة يا ست زهير. أنا هقدم لكم المستندات الحية اللي جابتها لي أم العجل. اتفضلي يا ست مأنمة يا مرات شحاتة عم نول. أيوة أختي كده أهو. اتفضلي يا ست كريمة يا مرات شحاتة أول عم نول. أيوة. اتفضلي يا ست نواعم يا مرات شحاتة أول عم نول. اتفضلي يا ست نعناعة يا مرات شحاتة أول عم نول. اتفضلوا اتفضلوا. كل دول ضرايس. واللي على كتفهم دول ولاد مين؟ ولاد شحاتة. وشهادات الميلاد موجودة يا فندم، كلهم ما شاء الله صبيان وكلهم برضو عوكل. اسنديني يا زهير. انا بصرح اعمل طول يا فردوس. ده عوكل الـ12 وده عوكل الـ13 وده عوكل الـ14 وده عوكل الـ15 وعلى الله بقى تجيبي السنة دي عوكل الـ16 يا ست زهير. مش معقول مش معقول. اسمع يا ست زهير، انا عرفت انك مثقفة ومعاك الثانوية وتحت ايدك قرشين كويسين ورساهم. ايه يرميك يا عسول ده؟ ليه تهيني كرامتك وتعيشي مع راجل شاذ بالشكل ده؟ ليه؟ صحيح انا بحب شحاتة، لكن بعد اللي شفته دلوقتي لازم ادوس على قلبي. زهيرة، اود وشي فين من الناس لو عشت معاك؟ ابقى ما عنديش كرامة. انت بتقولي ايه يا زهيرة؟ كفاية عليك فردوس، ربنا يصبرنا. لا يا اختي لا، هو انا ضيعة؟ ايه اللي يصبرني على الغلب ده؟ انا كمان تحت ايدي الـ1000 جنيه اللي خدتهم من حبابي عينين نجف، اتاجر بيهم واصونوا كراماتي وعيد سلطانة زمان. ام عوكل زهيرة، ام عوكل زهيرة. الله طب احنا بقى يا شحاتة، نبي ده احنا غلابة ونحن مكسور. الله ابعدوا عني، ابعدوا عني. اسمع كلامي، انا شديد حبيبك، انا شديد حبيبك. خد المسدس ده، مسدس تمثيل، يفرقع ولا يعملش حاجة. خده ما تخافش، فرقعه في صدرك واعمل انك انتحرت. على طول تلاقي فردوس وزهيرة يتخضوا عليك ويرجعوا لك تاني. خدوا النبي يا اخويا، خدوا يا حبيبي. اضرب روحك زهيرة. فردوس انا هنتحر. اي الدم الدم ترسى صحيح. اتأكد دكتور شديد. استاذ حاتم، استاذ حاتم. قوم اصحى بقى يا استاذ شحاته، المدفع ضرب يا اخويا، ده انت شبعت نوم. اتهني اتهني عليك يا اخويا. مين ده اللي قتل الدك؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. فين؟ في بيتك. قوم يا اخويا، ده انا محضره لك فطار هيعجبك قوي. امال فين زهيره؟ زهيره؟ زهيره ده مين يا الدلعاد؟ هلا هلا يا سي شحاته، انت يا راجل بتحلم بواحده ست اسمها زهيره؟ يا سلام يا سلام، ده الصيام تخريف وعجب. الا الا الا, إلا قولي لي يا فردوس. يا اخويا ما خلفناش ولد من عوكن. عوكن؟ اعوذ بالله، وده اسم ايه المكعبل ده؟ ده احنا ولادنا اسمهم كلها حلوه، محمد ومنير وصباح وهنيه. يا اخويا اللهم اجعله خير. طيب طيب، سؤال واحد كمان. قول يا اخويا. عمرناش عرفنا واحد اسمه دكتور شديد؟ يمكن بتعطى على قلبك. متأكدة مفيش غيره؟ يا راجل يا راجل، ابقى اتغطى وانت نايم. قوم قوم يا حبيبي قوم. الحمد لله، مدام مفيش شديد، مفيش عوكل، مفيش زهيرة، تبقى يعني اتحلت عقدة شحاتة. طيب ناولين الخشاب. الله الله الله الله الله، فلتحيا جمعية الحماسة النسائية. استمعتم إلى تمثيلية عقدة شحاتة من تأليف عبد الفتاح مصطفى، اشترك في التمثيل لطفي عبد الحميد، محمد فرحات عمر، وداد حمدي، رجية محسن، محمد يوسف، فوزية إبراهيم، زكريا سليمان، سلوى محمود، سعد الغزاوي، بدر الدين جمجوم، سامي طموم، عبد المنعم أبو الفتوح، رشاد حامد، هدى زكي، حسن عبد الله، أحمد مرسي، أحمد كمالي، وإيمان فريد. قام بالتسجيل سمية كامل، ساعد في الإخراج عبد دياب. عقدة شحاتة من إخراج يوسف حجازي. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.